ايه صار؟ وش صار؟ وش صار؟ إذا قسم الناس رحمه الله ثلاثة أقسام. الأول من اجتهد في طلب الحق وبذل جهده ولكن أخطأ، فيقول إن هذا خطأ مغفور له حتى وإن كان في أمر يكفر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. الحالة الثانية أن يتبين له الحق ولكن يخالف الحق ويشاق الرسول، فيقول رحمه الله إنه كافر، فهو كافر لأنه لا عذر له. الحالة الثالثة أن يتبع هواه ويقصر في طلب الحق ويتكلم بلا علم، فهو عاص مذنب. قال ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. فهذا الثالث مقصر، يعني ما اجتهد ولم يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فحاله بين حالي من سبقه اللذان سبقه، المجتهد الذي حرص على طلب الحق ولكن ما وفق له، والثاني الذي شاق الرسول بعد أن تبين له الحق. هذا الثالث لم يبذل جهده ولم يشاق الرسول، فهو عاصم بلا شك مذنب، لأن الواجب عليه أن يبحث عن الحق. ثم قد يكون فاسقا وقد حسنات تمحو هذه السيئات. نعم. طيب التكفير واضح والتفسيق في الكبائر والمعصية في الصغائر إذا لم نصر عليها. نعم. إلا إذا علم يعم الخطأ في المسائل الكلامية القومية والمسائل العملية، وما زال الطرف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يسكن أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بكفر ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بكثير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين إطلاق الزعيم إلى القائل، والتكفير هو من الوعيد، فإنه لو ترى القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد لإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يشهده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مبتدئا. يكون دائما أنكر الحديث الذي بحال خير الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحبطوني ثم أسحقوني ثم ضروني ثم أسحقوني ثم ضروني في الجنة.

حقيقة حاله أنه شاك، وإن كان قد لا يطرأ على باله في تلك الساعة مسألة القدرة، يظن أنه سيعدم ويزول ويستمن العقاب، مثل ما أنه يختفي عن السلطان الجائر مثل في البيت ولا في البر ويستمن. نعم يكفر بذلك. نعم حتى وإن كان لا يعلم أنه كفر، إلا إذا كان في بلد يقرر أهله وعلماؤه أن ترك الصلاة ليس بكفر. إيه كيف القول بأن الله في كل مكان كفر، لكن يبيجينا إن شاء الله تعالى في آخر البحث الفرق بين التعيين والإطلاق كما أشار إليه شيخ الإسلام. نحن نطلق بأن من قال إن الله تعالى في كل مكان كافر، المكان كافر، لكن بالنسبة للشخص المعين ما نكفره حتى تقوم عليه الحجة، لأنه ربما يكون هذا عاش بين رجال يقول ذلك وما أكثرهم الآن، يعني جميع الرافضة الآن حسب ما سمعنا أنهم كلهم يقولون إن الله في كل مكان، وغيرهم من الناس يقول الله في ذاته في كل مكان. طيب إذا عاش العامي بين هؤلاء وش ذنبه؟ نعم اللي قال إيش؟ نعم أحرقوني. نعم أي هو خوف من الله، هو إذا إيمان، هذا الخوف من الله إيمان، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا يستلزم الشك في القدرة، ولا لو أحرق ذرة في اليم فالله قادر على أن يجمعها كما فعل سبحانه وتعالى جمع، إنما في ظني أنا أن هذا الرجل قد لا يكون خطر بباله مسألة القدرة هذه أصلا، لكن فعله ظاهره يستلزم ما قال الشيخ. نعم أين إينك اللي أنقدر الله علي قبل أن تضروني، يعني ظن أنه في هذه الحال يختفي عن الله ويعدم، فلا ولا يمكن ما على باله أن الله يقدر على جمعه، في احتمال لا ينقدر الله علي في حالي أموت على طبيعتي وأكون جسما موجودا. ابن تيمية رحمه الله 365 مجلد 35 من مجموع الفتاوى، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقبل عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما انفرح ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن قال فإن هؤلاء لا يذكرون حتى تقوم عليهم الحجة والرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى الكلام. وبهذا علم أن المقالة أو الفعل تكون كفرا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسير أو وجود مانع شرعي يمنعه، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد. هذا كان معروف الآن، يعني معناه أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. قد نقول هذا القول كفر، قد نقول هذا القول كفر ولكن لا يكفر قائله، وقد نقول هذا الفعل كفر ولكن لا يكفر فاعله، لأن كفر المعين يحتاج إلى شروط وانتفاء موانع. قد يكون لا، نحن نقول الآن لو أنكر شخص آية من كتاب الله فإن إنكار آية من كتاب الله كفر، لكن هذا الشخص المعين لا نكفره. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنكر قراءة أحد الصحابة حتى ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل. فإنكار آية من القرآن كفر، لكن قد ينكرها الإنسان لعدم علمه بأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكفر. قد يكون ناشئا في بادية بعيدة فيقول إن الصلاة غير فريضة فلا يكفر. قد يكون حديث عهد بإسلام فيقول إن الخمر غير حرام لأنه ما بلغه، فنقول هذا لا يكفر، مع أنه لو قاله قائل يعلم لكان كافرا. ففرق إذن بين المقالة وبين القائل وبين الفعل وبين الفاعل. نعم. تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو مشروع كان يعظمه أو دنيا كان يكسرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو كسور. فعلى المؤمن أن يبني معتقده. طيب، إذا قال قائل هذا كلام جيد، أنه إذا تبين الحق فأصر الإنسان على مخالفته إما الاعتقاد كما يفعله بعض المتعصبين للمذاهب مثلا، وإما لمتبوع كان يعظمه كالذين يقولون ما يختاره الأمراء أو الرؤساء أو الملوك أو ما أشبه ذلك، أو لدنيا كان يؤثرها، خالف الحق ليصيب شيئا من الدنيا عيسى، فإننا نقول إنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من إيش؟ من كفر أو فسوق. لكن كلمة تبين هذه المشكلة، إذا قال المخاطب أنا لم يتبين لي الحق، لم يتبين لي، فهل نحكم بكفره؟ يعني لأن هؤلاء الذين يعاندون قد يعاندون ويقولون ما تبين الحق. فالجواب أنه إذا تبين الحق بمعنى أنه عرض لهذا الإنسان على وجه واضح لا إشكال فيه ولا غموض، فإن دعواه أنه لم يتبين له مكابرة. وإلا لقلنا إن الذين كذبوا الرسل ليسوا بكفار، لأنهم يقولون هذا على أنه لم يتبين لهم الحق. فنحن نقول إذا عرض الحق على الشخص عرضا واضحا بينا فأنكره فإننا لا نقبل دعواه أنه لم يتبين له. أما لو كان الأمر محتملا والمسألة غير واضحة فإنه يقبل دعواه أنه لم يتبين ولا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره. فهذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قال إنكم إذا قيدتم لكلمة تبين فكل إنسان يقول أنا ما تبين لي الحق ولا تبين لي أن قولك صواب. نقول هذا غير مقبول، إذا عرض الحق عرضا بينا واضحا فإن إنكاره أنه تبين له مكابرة فلا تقبل. ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من

وش أقر لعلمه؟ لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم يكذبون للرسول. لم يتبين لهم يمكن، أو لم يبين لهم. نعم. لعلمه بأنهم لم يبين لهم لم يبين لهم أنهم يكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص القرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين لهم أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها. ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدر إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدر ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به فصل من جحدوه كفر. وسئل أحمد عن القدرية فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية شوف الرقم فك ما يخالف. وأما قتل الداعية إلى الله وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحال، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا وغيره قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيه. على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد. ايش نعم ايه بل يقول ايضا اكثر من الشك ايضا ان الله ما يقدر عليه. طيب احسن خوف من الله لانه سيهرب عنه. اذا كان خوف من الله عنه معناه انه اذا هرب سلم ولا لا؟ اذا هرب سلم. اي بل ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. غير واضح. اي نعم هذا ظنه، لكن هذا الظن خطأ ظنه خطأ. إيه من شدة الخشب أغادنا نقرأ الأصول عشان